لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في العدة، قال: حكم المرأة الحائض إذا لم ترى الحيض. يعني هي من ذوات الأقراء، من ذوات ممن تحيض، ولكن انقطع الحيض لسبب معلوم أو غير معلوم. قال: إذا طلقت المرأة وهي من ذوات الأقراء ثم إنها لم ترى الحيض في عادتها ولم تدري ما سببه، فإنها تعتد سنة، تتربص مدة 9 أشهر لتعلم براءة رحمها، لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرة، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات 3 أشهر، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه. يعني عايز يقول ان هذا يشبه ان يكون اجماعا للصحابة، انتشر وسمعه المهاجرون الأنصار، وهو حكم احد الخلفاء الراشدين وليس له مخالف. فلذلك اذا لم ترى الحيضة فانها تعتد، تنتظر 9 أشهر ثم تبدأ بالاعتداد بالأشهر، فيكون المجموع سنة هجرية. إذا نزل الحيض خلال هذه المدة عادت حائضا، عادت إلى الأقراء، وتنتظر كمان إيه؟ سنة. يبقى إذا تبين أنها ليست ممن يئست وليست ممن انقطع الحيض عنها، فلذلك يمكن أن تكون العدة 2 سنين وأشهر، لأنها يمكن أن تنتظر 9 أشهر ثم يأتيها الحيض، وتسعة أشهر أخرى يبقى 27 شهر، طالما نزل الحيض خلال هذه المدة. سن اليأس، اختلف العلماء في سن اليأس، فقال بعضهم إنها 50، وقال آخرون إنها 60، والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس مختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق عليه النساء. والمراد بالآية إن إياس كل امرأة من نفسها، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يأست من المحيض ولم ترجه فهي آيسة، وإن كان لها 40 أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها 50. هذا الكلام يحتاج إلى توضيح، لأن مقصود العلماء أقصى سن لليأس، يعني أقل سن لليأس، بمعنى أننا نقول إذا رأت المرأة الدم بعد هذا السن فإنها تعتبره دم فساد، وليس أن الأمر أن كل واحدة هي التي تكون مع نفسها، فإن امرأة قد ينقطع عنها الحيض مدة من الزمن 2 أو 2 سنين وهي في 40 أو 45، ثم بعد ذلك ينزل عليها دم. فإذا كان كلام شيخ الإسلام تيمية فهذا لن نستطيع أن نحكم بأن هذا حيض، ولا نقول هذا ليس بحيض، هذا دم فساد، فإن ورود هذا كثير جدا، وانقطاع الدم سنوات وارد، ثم بعد ذلك فلابد، يعني ثم بعد ذلك ينزل، فلابد أن نحدد حسب الوجود، كما قلنا حسب الوجود أكثر الحيض لابد من تحديده، تصير بعده مستحاضة. نقول أقل سن الحيض 9 سنوات، قبل ذلك يكون دم فساد. وإلا فلو أن الطفل رعد دم حيض، وهو دم حيض في الحقيقة كما شرحنا من قبل، فتكون قد حكم ببلوغها وهي مازال في المهد، هذا ليس صحيحا، لابد من تحديد سن. طب إزاي يحدده الشرع؟ ما حددوش، لأن هذا لم يحدده لأنه مردود إلى الوجود، ليس إلى عرف الناس ولا إلى عادات النساء في عائلات معينة، لأن هذا تفاوت تفاوتا هائلا، قد يعني ينقطع الحيض عن امرأة غير موعد أختها، غير موعد أمها وخالتها. فلذلك نقول أن هذا الأمر مبني على الوجود، ينظر هل ولد حيض منتظم إلى سن فوق 50 مثلا، فننتقل إلى القول الآخر وهو إلى 60. طبعا هو في بعض الحالات طبيا سجلت حملا، سجل حملت المرأة في سن 64، ولكن هذا نادر جدا، وهو في مراجع ليست من عند أهل الإسلام يعني، فلا ندري مدى حساب السن، لأن هذا يحتمل أن يكون لما قلت في مراجع يعني المرأة دي بقى لها 60 سنة في بعض البلاد، أمريكا اللاتينية أظن، ممكن يكونوا مسجلوش التاريخ صح، ولذلك ما يكونش ده خبر يجزم بأنه قد وجد ذلك. لكن الأقرب والله أعلى وأعلم في تحديد آخر في يعني أقل سن لليأس هو 60 سنة، بمعنى أن المرأة إذا رأت دما ولو كان الحيض قد انقطع مدة ثم رأت دما قبل 60 فهو حيض، أما إذا رأته قبل 50 فهو حيض عند أكثرهم عند عامتهم، إلا قول شيخ الإسلام وهو قول شاذ أنه ليس هناك تحديد لسن اليأس. الصحيح أن هذا السن أقله 60 سنة، لأن هذا عامة الموجود، والأكثر من النساء قبل 50، لكن عدد كبير من النساء قد ولد ما بين 50 و60، فلذا وجب الانتظار إلى سن 60. إذا رأت المرأة الدم قبل سن 60 فهي حائض، وإذا رأته بعد سن 60 فهي مستحاضة ويكون دم فساد. ومنهم من قال 90 سنة، ولكن هذا كما ذكرنا ليس يبنى عليه حكم، لأنه إنما يكون شيئا نادرا ولا اعتبار بالنادر. عدة الحامل، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال في زاد المعاد ودل قوله سبحانه أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي العدة حتى تضعهما جميعا، اللي اللحظات اللي ممكن إيه بتبقى فرق ما بين الاثنين، ممكن تكون عدة ساعات. لو هي مطلقة ووضعت الأول وجوزها رجعها يبقى لسه إيه في العدة، لأن أجلهن أن يضعن إيه حملهن، وهي لسه حامل في الواحد الثاني. ودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا، يعني هي أمة مملوكة مثلا أو مسبية، فإنها لا يجوز أن يطأها إذا علم أنها حامل حتى تضع حملها، لأن هذا الرحم مشغول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع. على سبيل المثال امرأة طلقت ورأت الدم تظن أنها تظن أنه دم حيض، ثم تبين بعد 3 حيضات في ظنها أنه كان دم إجهاض منذر ولم يكن دم حيض وإن جاء في المواعيد، ثم إنها ظهر حملها، فعند ذلك تصبح العدة وضع الحمل على أي حال من الأحوال. وكذا إذا كان خلعا وعدتها حيضة واحدة علامة الاستبراء، استبراء الرحم، فإن عدتها في الخلع الذي سواء قلنا هو فسخ أو طلاق فعدتها وضع الحمل. يقول: ودلت على أن العدة تنقضي على أي صفة كان حيا أو ميتا تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ. الصحيح في ذلك أن هذا الأمر لابد أن يظهر فيه خلق أصل خلقة آدمي، بداية تخليق آدمي، وهذا يمكن أن يظهر بعد 42 يوما، سواء قلنا تنفخ الروح عند 42 على ظاهر حديث حذيفة ابن أسيد، أو قلنا بعد 120 كما هو قول الأكثر وليس بصحيح رغم أنه قول الأكثر، لأن حركة الجنين تكون قبل ذلك وتكون خلقته يكون قبل ذلك، فعند سن عند عمر 42 يوم فأكثر يمكن أن يظهر خلق آدمي. العبرة بظهور بداية تخليق الآدمي، أما قبل ذلك فهو بمنزلة نزول النطفة من فرج المرأة بعد الجماع مثلا، حتى لو كان وصلت الماء وصل المني إلى إلى إلى إلى الرحم. لذلك نقول أنه لابد من ظهور الخلقة. صحيح لا يلزم أن يكون تم الخلقة، يمكن أن يكون ناقص الخلقة، فإذا كان هناك خلقة آدمي ظهرت بوادرها فهذه امرأة حامل، إذا وضعت هذا أسقطت يعني، فعدتها وضع الحمل، السقط يعد كذلك. طب ليه ما قلناش 42 يوم حد أدنى؟ لأن اشترطنا ظهور الخلقة، لأن ده أمر نحن لا نعلم على اليقين متى مات هذا الجنين، قد يموت في رحمها ويظل مدة لا تدري بموته، وينزل بعد ذلك بلا شكل، هو ميت من قبل 42 وبالتالي ما تخلقش ولم يظهر فيه أي تخليق، ينزل كتلة دم أو يعني قطعة ما يشبه قطعة اللحم، على أي الأحوال ممكن يكون مات في المرحلة الأولى دي واستنى وبعدين نزل بعد كده، ونزل بعد 42 بعد شهرين نتيجة التأخر في أن يلفظه الرحم، ونزل ما فيهوش شكل، مش هقول دي عندها 60 يوم يبقى الجنين ده تخلق، لأنه احنا من عارفين أن الجنين بيتخلق يكتمل تخليقه عند 56 يوما، تبقى الحاجات اللي فضلة حاجات بتبقى تتمة، يعني ايه مثلا الصوابع بتبقى مربوطة ببعضها كده زي بصوابع البطة لغاية عند 56 يوم، اللي بعد كده ان اللي بين الصوابع ده هيزول والصوابع هتتفك من بعضها، الشفة بتبقى في التوقيت ده لسه الاجزاء المتركبة منها مثلا زي الشفة الارنبية بتبقى 3 اجزاء هيبقى شكله كده، بس في الاخر في شفة وفي ايدين وفي رجلين وفي قلب وفي كل الاجزاء، لكن انا مش هقدر احكم الكلام ده الا لما نشوف الا لما نشوف الخلقة دي. فالعبرة بظهور الخلقة ولو ناقصة، بداية خلق آدمي. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، وهذا الحديث اللي يقول رسولنا بيقول فيه: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. تأخر هناك لغاية ما مات، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. كان في الشهر التاسع جالها خبر الوفاة ولدت، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. تعلت يعني طهرت من دم نفاسها. هل يلزم أن تنتظر بل قد انتهت العدة بوضع الحمل؟ ويجوز أن أن أن أن أن تخطب، ويجوز أن تعقد حتى نكات نفساء. العقد لا يمنع، لا يمنعه الحيض والنفاس، النفاس والحيض يمنع الجماع، لكن يجوز ابتداء النكاح فيه. بس ده وصف للقصة اللي وقعت، ان هي بعد ما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، وكأنها كانت مشغولة في يعني حالها، و يعني يعني ما انها مريضة، يعني زي اي واحدة لا تنتبه لذلك. لما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، دليل على ان التي يدخل عليها خاطب يجوز ان تتجمل فيما في وجهها وكفيها، خلافا لمن قال يجوز ان ينظر الخاطب الى بدنها كله، فان هذا قول شاذ. هي لا يجوز لها ان تظهر غير وجه الكفين، ومن قال له ان ينظر فهو ليس انها هي التي تكشف، بل هو الذي يختبئ لها ثم ينظر ان استطاع الى مواضع الزينة الباطنة ولا يتجاوز. وده من ادلة ان النقاب ليس فرضا بل هو مستحب، وكذلك في النظر، مع أن الذين يقولون بأنه واجب يقولون يجوز أن تكشف وجه الخطاب. لكن دي زي يقول الخطاب يعني أي واحد جاي يخطبها، سواء هي يعني تم التوافق أم لا. قال فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، وده ما كانش خاطب، ده كان رجل وراءها. قال فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، تطلبين النكاح. عشان كده قلنا ده من ضمن الأدلة. ليه؟ لأنه هو دخل عليها غير إيه؟ غير خاطب، وهي لم تمتنع بل رآها متجملة. وهذا الحديث صحيح طبعا متفق عليه. قال لعلك ترتجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. برضو هي صحيح متجملة الخطاب ودخل عليها كده، ولكن إيه، ولكن لما هتروح للرسول وهتخرج هتعمل إيه؟ هتلبس كاملا وتخرج مساء. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. رواه البخاري ومسلم. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ده ذكره أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وقول ابن شهاب ضمن الحديث، لأنه طبعا هو موقوف على ابن شهاب ولكن هو الذي دل عليه الحديث. أفتى بذلك يعني يجوز أن تعقد ولكن لا يجمعها زوجها الجديد حتى تطهر. والعلماء يجعلون قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 خاصة بعدد الحوائل، إن الآية دي خاصة بغير الحامل، الحائل يعني ليست حاملا. ويجعلون قول الله تعالى في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في عدد الحوامل، فليست الآية الثانية معارضة للأولى. طبعا هو في قول تاني بيقول تعتد بأبعد الأجلين، يقول إيه؟ إن دول عمومين متعارضين، عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. ما ذكرش حائمل ولا إيه؟ ولا حائل، مش كده؟ يبقى ده عام. وعندنا عام تاني وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. طب يبقى ممكن دي في المطلقات، ولكنها برضو ما قالش مطلقات ولا متوفى عنها زوجها، يبقى دول عمومين متعارضين. ايه اللي بيخلينا نرجح واحد على التاني؟ ابن عباس رضي الله عنه هو اللي قال تعتد بأبعد الأجلين. يعني ايه أبعد الأجلين؟ يعني نشوف اذا كان ولدت قبل 14 وعشر يبقى توصل لغاية 14 وعشر. طب جات عليها 14 وعشر ولسه ما ولدتش، تستنى لغاية ما تضع ايه الحمل. انا ده الكلام، لكن الصحيح الذي دل عليه الحديث انها لم تنشب ان وضعت حملها، وقبل ما تعدي عليها 14 وعشر بكلام ابو السنابل اللي رسول قال فيه كذب ابو السنابل، اخطأ يعني. لماذا؟ لانه افتاها بخلاف السنة، قد حللت حين وضعت حملك، حين وضعت حملك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك فلها أن تنكح إن شاءت. ولذلك بنقول السنة هي التي جعلت آية الطلاق سورة الطلاق مخصصة لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا آية البقرة. بمعنى إن الآية دي هي اللي حكمها ثابت سورة الطلاق، وتخصص الآية الأخرى بأنها لغير الحوامل، مخصص منها الحوامل بآية الطلاق. طب ليه ما نقولش العكس؟ نقول السنة تدل على ذلك. طب ليه ما نقولش ده نعمل بالعمومين لأبعد الأجلين؟ هذا في الحقيقة لا دليل عليه، لأنه إما أن يعمل بهذا وإما أن يعمل بهذا. أما أن يعمل بالعمومين مع عدم الإمكان لابد أن يحدث تعارض مع العموم الآخر، فإن هذا ليس بصحيح. السنة قاضية على من خالفها ولو كان من علماء الصحابة فمن بعدهم، والأئمة الأربعة على هذا، وجمهور العلماء من غيرهم أيضا على هذا. قال عدة متوفى عنها زوجها، والمتوفى عنها زوجها عدتها 14 وعشرة ما لم تكن حاملا، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. ده عموم بقى المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة إلا أن تكون حاملة. يبقى سواء كانت من ذوات الأقراء من ذوات بتحيض، أو كانت يائسة ممن تعتد بالأشهر أو قبل أن نلاقي لم يحض، فإن العدة في الوفاء، أو حتى غير مدخول بها. يعني لو هي غير مدخول بها ملهاش عدة، لا، آية الطلاق وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، أو غير مدخول بها إزاي؟ لأنه بتكلم على غير مدخول بها، يبقى عدتها 14 وعشرة. آية سورة البقرة ليس لها مخصص، عدة الوفاء غير عدة الطلاق، فعدة الطلاق ليس لها عدة إذا طلقت، ليس عليها عدة إذا طلقت قبل الدخول. وإذا كانت إذا مات عنها زوجها بعد أن قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها، فعدتها 14 وعشرة لعموم الآية التي لم تخصص، بل ورد ما يؤكد عمومها، وهو حديث مروى بنت واشق، حديث ابن مسعود التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداقة، فقال أقول فيها برأيي، قال عليها العدة ولها الميراث ولها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. فقال معقل ابن يسار: قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا اسمها بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت. فقال ابن فرؤي ابن مسعود بشيء أفرح بشيء منه بهذا الحديث، لأنه وافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة، لأنه توفي عنها وهي زوجته. يعني هي لسه العدة ما خلصتش ومات عنها، يبقى هتورثه وتستحق حقوقها، يعني انها يعني هتبقى يعني حقوقها اللي هي كان مؤخر الصداق بتاعها يبقى مستحقة له، لأنه جاء الموت قبل الطلاق. الطلاق هيبقى باين امتى؟ بعد انتهاء العدة. والمؤخر ده بيبقى مؤخر إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. وبالتالي فإذا طلق امرأته طلاقا رجعيا وهي ما زالت في العدة فعليها عدة الوفاء 14. طب طلق امرأته بخلع اختلعت منه، ليس عليها عدة وفاء لأنها ليست امرأته بحال. طلقت طلاقا بائنا للضرر أو طلقت الطلقة المتممة للثلاث وهي تعتد بالحيضات، ليس عليها عدة الوفاء لأنه ليس زوجا لها، بخلاف المطلقة الرجعية فإنه ما زال زوجا بدليل أنه له أن يراجعها دون إرادة منها. قال: عدة المستحاضة، المستحاضة تعتد بالحيض. طب ازاي وهي الدم نازل عليها على طول؟ هنشوف اذا كانت مميزه او كانت ايه معتاده او كانت متحيره. متحيره يعني ايه؟ بلغت مستحاضه او يعني ما تعرفش، ما لهاش عاده عشان ترجع لها، او نسيت عادتها وليس لها تمييز. بنرجعها بقى لايه؟ يعني عاده نسائها. اذا كانت متحيره 6 أيام 7 أيام على اغلب نساء عائلتها المميزة بالتمييز وذات العادة بعادتها، هي بتستنى لغاية ما يجي أيام اللي بتعتبرها دم حيض، وبعدين بتطهر منها حكم يعني حكما لا حقيقة للدم مستمر، لكن هي خلاص عارفة مع وعيد الحيض. بيجي معاد الحيض بتخلص 6 أيام بتاعتها 7 أيام 10 أيام اللي كان عادتها اللي كانت قبل ذلك، ثم بعد ذلك تعتبر قد طهرت. فالمستحاضة عدتها تعتد بالحيض. وإن فإذا ثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر. فإذا مضت 3 حيضات انتهت العدة، وإن كانت آيسة انتهت عدتها ب3 أشهر. يعني إحنا هي كانت الدم ده نزل عليها بعد سن اليأس، واحدة بتنزف بعد ما سن اليأس بعد 60، يبقى هي هتعتد بالأشهر 3 أشهر كسائر المطلقات، والمتوفى عنها زوجها 14 و10 والحامل بوضع الحمل. أقول قبل هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.